بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم، إذا قيل لهؤلاء الكفرة المشركين اتبعوا ما أنزل الله من الحق وما أنزل الله عز وجل على نبيه من الهدى والحق، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نتبع ما ألفينا يعني وجدنا عليه آباءنا. فقال الله: ولا شك أن آباءهم كانوا على الكفر والضلال، ولهذا قال منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى لو كان آباؤهم لا يعقلون، لا يفهمون، ليس عندهم عقل ولا فهم، لأنهم مشركون وثنيون لا علم عندهم ولا معرفة، ليسوا من أمم الأنبياء، وإنما يحكمون أهواءهم وعاداتهم ولا يهتدون إلى الحق، فليس عندهم عقول يعقلون ويفهمون بها الفهم الصحيح، ولا يهتدون إلى الحق فيتبعونه. ومعنى ذلك اتباع الباطل، اتباع الكفر، اتباع عادات الآباء والأبناء، لأنه الآباء والأجداد، لأنه مقابل إيش؟ قال اتبعوا ما أنزل الله على نبيه، قالوا نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا بيان على أن هذا من أخطر الأمور على الإنسان، وهو العادات التي ينشأ عليها. كثير من الناس يجد صعوبة في مخالفة العادة التي نشأ عليها، والواجب أن يستسلم لنصوص الكتاب والسنة وللوحي، وما عداها يتجنبه ويتركه، ولو كانت عادة الآباء والأجداد، إن كانت توافق الشرع فعلى العين والرأس، وإن كانت مخالفة فهي رد ولا تقبل ولا يجوز القول بها. ثم قال جل وعلا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل الذين كفروا حينما يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق ويتلو عليهم الآيات، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، كمثل الراعي الذي ينعق، والنعيق هو زجر الغنم والصياح بها. النعيق الأصل فيه زجر الغنم والصياح فيها، وأهل الغنم عندهم اصطلاح مع أغنامهم يعودوها عليه، يزجرونها فتنزجر، يتكلمون كلاما تأتي إليهم. فحال هؤلاء الكفار عند دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كحال غنم الراعي مع راعيها. قال: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، كمثل الراعي الذي ينعق بغنمه وهي لا تفهم ولا تعقل، بما لا يسمع إلا سماع دعاء ونداء، فهي تعرف أنه يدعوها لتأتي إليه أو يناديها، هذا فهمها، لكن لا تسمع سماع تفهم وسماع تعقل. إذن هذه حال الكفار، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذه حال كفار قريش حينما يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم. مثله ومثلهم كمثل راع ينعق بغنمه ويزجرها ويصيح بها، فهي لا تسمع سماع فهم لكن تعرف أنه دعاء ونداء، ولهذا الغنم تعرف إذا ناداها صاحبها وأصدر صوتا لمنعها تقف، تمتنع من كذا، تأتي إليه. هذه حال الكفار. إذن هم لا يسمعون سماع فهم، يعرفون الصوت ويعرفون النداء لكن لا يفهمونه ولا يعقلونه. ولهذا أعقبه بقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم عن سماع الحق، ليس المعنى ليس أن ما عندهم آذان، لا، فما أغنت عنهم أبصارهم ولا أسماعهم ولا قلوبهم، فهم صم عن سماع الحق، بكم عن النطق بالحق، عمي عن رؤية الحق واتباعه. هذه حال الكفار، أغلقوا آذانهم، صم، لا يسمعون الحق، لأن هذه هي مصادر الانتفاع، فأغلقوا الآذان، صم عن سماع الحق، بكم عن التكلم بالحق والنطق به، عمي عن إبصار الحق واتباعه. هذا لا حيلة فيه، سد المنافذ الثلاثة التي هي مصدر التألم أو الفهم أو العمل. ولهذا قال فهم لا يعقلون شيئا، يعني لا يفهمون عنك شيئا ولا يعقلون عنك شيئا ولا يدرون ما تقول. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أيضا نادى المؤمنين بوصف الإيمان، مع أنه في الآية قبل السابقة ناداهم بوصف الناس، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهنا خص المؤمنين بالذكر، هذا يدل على أهميتهم وشأنهم. فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية المراد بالطيبات هي التي أباحها، هي ما أباحها الله أو ما أباحه الله من المطاعم النافعة للعقول والأخلاق، هذه الطيبات، ما أباحه الله من المطاعم النافعة للعقول والأخلاق. ولهذا الذي أحله الله لنا من الطعام نافع لنا، ينفع أبداننا، ينفع عقولنا، يؤثر بنا خيرا. ولهذا حرم علينا الخبائث، ذكر العلماء يقول إن من حكمة تحريم السباع، يقول الذي يأكل السباع يتربى بطباعها وبأخلاقها وبطريقتها، فأحل الله لنا الحلال الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة، وحرم علينا ما يضرنا. ولهذا أمر بأن نأكل من طيبات ما رزقناكم، ما هو حلال، طيب المذاق، طيب المطعم، لذيذ. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا لله، شكر لله هو القيام بما أوجب واجتناب ما نهى، هذا شكر الله، العمل بطاعته واجتناب معصية. إن كنتم إياه تعبدون، هذا حث وحظ، أيها المؤمنون تقول أنكم تعبدون الله، إن كنتم تعبدون الله حقا فكلوا من طيبات ما فاشكروا الله، فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم من النعم، ومنها ما أحل لكم من الطيبات، وكذلك ما أنعم عليكم به من النعم من إنزال الكتاب وإرسال الرسول. كلوا من طيبات ما، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما للحصر، لكن جاء في آية أخرى زيادة على هذا، ولعل هذا الحصر في ذلك الوقت. فقال إنما حرم عليكم الميتة، الميتة كل ما مات حتف أنفه، كل ما مات حتف أنفه هذا ميتة، والدم، الدم معروف، والمراد به الدم المسفوح أو دما مسفوحا، المسفوح المصبوب السائل الذي يصب من موضع الذكاة. أما إذا كان الدم الذي في العروق لا يلزم الإنسان أن يخرجه، ولا تقول أم المؤمنين عائشة لولا هذه الآية أو دما مسفوحا لتتبع الناس الدم الذي في العروق. ويستثنى من الدم ما جاء في السنة، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، هذا مستثنى من الميتة، الحوت ما يحتاج أنك تذكيه، تأخذه وتضعه في النار مباشرة من البحر، ما، والجراد مثله، والدمان الكبد والطحال، مكوناتها من الدم. قال ولحم الخنزير، ولحم الخنزير، والخنزير كله حرام، لكن خص اللحم لأنه أغلب ما يقصد به، وإلا الخنزير كله حرام، لحمه وشحمه ودمه وشعره وجلده، لأنه حيوان دنيء وقذر ويورث قلة الغيرة على الأعراض. والله لا يحرم علينا شيء إلا لمصلحة. قال: وما أهل به لغير الله. الإهلال لغير الله، الأصل في الإهلال هو رفع الصوت، ومنه يقال استهل المولود، يعني خرج من بطن أمه صارخا. والمراد أهل به لغير الله يعني ذكر عليه غير اسم الله، فذبح ورفع صوته الذابح باسم اللات، باسم العزة، باسم المسيح، باسم كذا، هذا حرام لا يجوز أكله. قال جل وعلا: غير باغ ولا عاد. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: غير باغ، الباغي الطالب لأكل الميتة من غير ضرورة، الطالب يطلب يريد يأكل ميتة ليس مضطرا إليه. والعادي هو المتجاوز لقدر الضرورة، متجاوز لقدر ما اضطر إليه، يحمل معه شيء يضعه في الثلاجة، يعني يأخذ غير قدر الحاجة. لكن العلماء نصوا لو أنه يظن أن الميتة ستستمر، الضرورة ستستمر به، يمكن أن يحمل من لحم الميتة شيئا معه، لكن إذا وجد الرزق الحلال يرميه ولا يذوقه. غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الحمد لله على سماحة هذه الشريعة. إذا اضطر الإنسان الله سبحانه وتعالى أذن له أن يأكل الميت حتى لا يموت، ارتكاب أخف الضررين. إن الله غفور رحيم. نعم والله إنه غفور كثير المغفرة، رحيم بعباده رحمة عظيمة، ولهذا ما تركهم حتى يموتون، عند الاضطرار يأكلون ما حرم الله عليهم، وهو غفور يغفر لهم ذلك ولا يؤاخذهم به، ورحيم فيما أحله لهم وفي عفوه عنهم وتجاوزه عنهم جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الكلام في اليهود. والملاحظ أن الآيات التي مرت معنا دائرة بين ذم المشركين وذم اليهود، وذم اليهود أكثر، هؤلاء هم أعداء الدين. النصارى جاءت الإشارة إليهم وهم أعداء، لكن النصارى ولتجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، لكن الوثنيون المشركون واليهود أشد أعداء المسلمين. قال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يكتمونه أي يخفونه ويجحدونه ولا يظهرونه، ما أنزل الله من الكتاب، ما أنزله الله عز وجل عليهم من التوراة، أو ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن، فهم يكتمون هذا ويكتمون هذا، يكتمون الحق الذي عندهم، وأيضا يكتمون خبر القرآن وأنه من عند الله وأن الله أخبرهم به في كتابهم، فقد جمعوا بين سيئتين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، نعم وهي الدنيا، فهم لا يظهرون ما في التوراة لئلا يحرموا الأتاوات والأموال التي يفرضونها على أتباعهم، حتى إذا أرادوا أن يفتوهم يأخذوا منهم مقابل ذلك مالا من أجل الدنيا، ولو اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقدوا هذه الأمور. وكذلك أيضا يشترون بالقرآن بدل أن يؤمنوا به، لو آمنوا به لكان خيرا لهم، لكن خشوا إذا آمنوا بالقرآن واتبعوا أن تذهب عنهم رئاساتهم وهذه الأمور، وقد اشتروا به ثمنا قليلا والدنيا كلها من الثمن القليل. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذه الأموال التي يأكلونها وتركوا اتباع الحق أو كتموا الحق وكتموا ما في التوراة والقرآن مقابل هذه المآكل، هذه المآكل يأكلون في بطونهم نارا تحرقهم يوم القيامة، تتأجج في بطونهم نارا تلتهب، والله على كل شيء قدير. وقال بعض المفسرين: أي يأكلون في بطونهم ما يكون سببا للنار والتعذيب بالنار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. والمراد لا يكلمهم كلام رضا، لا يكلمهم كلام رضا وهو راض عنهم فقط، وإلا هو يكلمهم كلام توبيخ، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالمراد لا يكلمهم كلاما يرضى به عنهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا يزكيهم لا يثني عليهم ولا يطهرهم مما هم فيه من الذنوب، لأنهم كفرة بالله وما سلكوا طريق التزكية والرحمة، ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع لمن وقع به، نعوذ بالله من ذلك. وهذا كما أنه في أهل الكتاب هو أيضا لنا نحن، علينا أن نحذر من كتمان الكتاب، من كتمان الحق، وأن نشتري به ثمنا قليلا، وأن نسكت عن قول الحق من أجل المال أو من أجل الدنيا أو من أجل كذا وكذا، نقول بالحق وإلا كنا شبههم. وهذا كما قدمت أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. وقال جل وعلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، أولئك هؤلاء الذين كتموا ما أنزل الله من الكتاب واشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا الضلالة بالهدى، استبدلوا الضلالة بالهدى، فتركوا الهدى وأخذوا مكانه الضلالة والكفر، وتركوا الهدى هدى الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله. والعذاب بالمغفرة، اشتروا عذاب الله لأن ما اختاروه يوصلهم إلى عذاب الله بدل مغفرته، فاشتروا العذاب واستبدلوه بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، اختاروه جهارا نهارا عمدا بعدما علموا الحق وعرفوا، فما أصبرهم على النار، ما أصبرهم على النار للمفسرين فيه قوله، فقال بعضهم ما أصبرهم على النار هذا تعجيب، يعني شيء عجيب أصبرهم على النار، شيء عجيب أصبرهم على النار، يعني ما الذي أصبرهم على النار، ما الذي جعلهم يفعلون هذه الأفعال التي تؤدي بهم إلى النار. وقال بعضهم ما كان أعظم صبرهم، أو ما أعظم صبرهم، ما أعظم صبرهم على النار. قال الشيخ الإسلام ابن عثيمين والقولان مؤداهما واحد، شيء عجيب من هؤلاء الكفار، ما هو الشيء الذي حملهم على هذا الفعل الذي يؤدي بهم إلى النار ولا بد، فصبروا على هذا الفعل وصابروا عليه الذي يؤدي بهم إلى نار جهنم. ولهذا قال شيخنا أيضا إنهم لما صبروا على ما كان سببا لها للنار من كتمان العلم صاروا كأنهم صبروا عليها، صبروا على السبب المؤدي إليها، فهو صبر للنار، لأن الذي اختار هذا الطريق هذا يؤدي إلى النار، فعجيب هذا الأمر. وهذا على كل حال على سبيل التعجب من حالهم أو على سبيل بيان مآلهم، وهو النار التي لا يموتون فيها ولا يحيون وما هم بخارجين منها. ثم قال جل وعلا أليس نعم أولئك ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فما أصبرهم على النار. ثم قال ذلك ما يصيبهم وما يقع بهم من عذاب بسبب أن الله أنزل الكتاب الذي كفروا به واشتروا به ثمنا قليلا، أنزله الله بالحق متلبس بالحق، فهو الحق الذي لا مريت فيه، هو حق ويدعو إلى الحق ويصدق الحق الذي بأيديهم، ومن أعرض عن الحق يستحق النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق مخالفة خلاف لا يعلمه إلا الله بعيد قوي جدا، وهذا موجود بين اليهود أنفسهم، بين أصحاب الملة الواحدة مختلفون يكفر بعضهم بعضا، وبين اليهود والنصارى كل منهم يكفر الآخر، وهذه هي نتيجة مخالفة الكتاب الحق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الواجب على من أراد النجاة أن يتبع الحق وأن يحذر من رد الحق، ووالله لن يجتمع الناس إلا على الحق، ولا يجمعهم إلا الحق. ولذلك هم مختلفون فيما بينهم في اليهود أنفسهم، فيما بين اليهود وفيما بين اليهود والنصارى وفيما بين النصارى أنفسهم. ثم قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر اسم جامع للخير، فإذا أطلق اسم البر فالمراد به الخير. البر هو الخير الكثير، يجمع الخير كله. والبر هنا جاء منصوبا في قراءة التي نقرأ عليها، وقرئ بالرفع ليس البر، وقرئ ليس البر. وهنا قالوا القراءة بالنصب ليس البر، قالوا إنها خبر مقدم، هي خبر ليس، نعم اسم ليس، لا نعم هي خبر ليس، لأن ليس أخت كان تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فهنا البر خبر، لأن معنى الكلام ليس توليكم إلى المشرق والمغرب هو البر، ليس توليكم للمشرق والمغرب برا، هذا معنى الكلام. فهنا قدم الخبر، فخبر ليس منصوب، ولهذا قال ليس البر. ومن قرأها ليس البر هذا لا إشكال فيه، اسم كان واسم كان مرفوع، لكن الإشكال أنه منصوب وجاء بعد كان، لكن ليس هو اسم ليس، لأن ليس أخت كان، وإنما هو خبر ليس قدم، واسمها ما بعده أن تولوا وجوهكم، لأن المعنى ليس البر تولية الوجوه للمشرق والمغرب. فالله عز وجل يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس الخير تولية الوجوه إلى المشرق أو المغرب. التوجه إلى أي جهة هذا بحد ذاته ليس برا ما لم يكن الله أمر به. إذا كان أمر الله به فاتباعه من باب الإيمان بالله وطاعته، لكن مجرد الإنسان يتوجه شرقا غربا جنوبا شمالا، هذا التوجه بحد ذاته ليس برا. ولهذا هو يرد عليهم لأنهم أنكروا توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، ويقول أنه هو على الحق وأن البر هي قبلتهم، والنصارى يقول البر قبلتهم. فبين الله عز وجل أن مسألة التولي بحد ذاتها ليست برا، إنما البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر ما ذكر. ومن الإيمان بالله طاعته فيما أمر، فإن قال تولوا إلى البيت الحرام إلى الكعبة هنا يكون برا طاعة لله، لا للتولي ذاته. فهو يرد على الذين يجعلون كما يقال يجعلون مثل هذه الأشياء يتعلقون بها ويرون هي الدين، ويكفرون بالقرآن والسنة وبما أنزل الله وبما أمر الله، ويرون أن هذا هو البر وحده، وهذا من ضلالهم وبعدهم وتعنتهم. ولهذا قال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله، أي صدق وأقر وأتى بأركان الإيمان وبكل ما أمر الله به من الواجبات والفرائض، وانتهى عما نهى الله عنه، واليوم الآخر هو يوم القيامة آمن به وصدق به وأعد عدته له، والملائكة آمن بالملائكة والنبي والكتاب اسم الجنس الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى، وأعطى المال ماله الذي يملكه أعطاه وأنفقه في وجوه الخير على القرابة، لأن إنفاق المال من أعظم ما يدل على صدق الإيمان، لأنه يخرج هذا المال الذي يملكه وينفقه ويذهب من عنده لا يعود إليه في الدنيا، هذا على صدق الإيمان. شيخ الإسلام كلام في قوله جل وعلا: فصلي ربك وانحر، يقول إن هذا من أعظم الأعمال التي تشكر بها النعم، النحر والصلاة. يقول لأن النحر إهدار المال أو إذهابه، خلاص خرج من يده ما يرجع إليه، ولا يقدم على هذا إلا رجل صادق، وإلا البخيل يمسك المال. فالحاصل الله عز وجل قال وآت المال على حبه، يعني على حبه للمال ومحبته له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى تأمل الغنى وتخشى الفقر، هذا أفضل الصدقة. حاله يعني وصل صحيح البدن، شحيح المال ما عندي شيء، يخشى الفقر ويأمل الغنى ومع ذلك يتصدق. الذي جاء في الحديث الآخر سبق درهم 100,000 درهم، يعني صاحب هذا الدرهم ما عنده إلا درهمان فأنفق واحدا منهم، والآخر أنفق 100,000 درهم وعنده ملايين ومليونة. قال جل وعلا وآت المال على حبه، يعني مع حبه للمال ذوي القربى، وهم القرابة، قرابة الإنسان، وقد سبق أن أشرنا إليها أنهم قرابته من جهة أمه وأبيه، وهم 5 جهات: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة، واليتامى وهو كل من فقد أباه قبل البلوغ، والمساكين وهو كل من لا يجد مال يكفي لحاجته، أو ما من لا يجد مالا لا يجد شيئا من المال، وابن السبيل وهو المسافر. ابن السبيل هو المسافر، وقيل له ابن السبيل لأنه لازم السبيل، السبيل الطريق، فكأنه لازمهم ملازمة حتى سموه ابن الله، كما يقال عن بعض الطير طائر الماء لأنه دائم ملازم للماء حول الماء. وفي الرقاب، الرقاب المراد به عتق المماليك وفك الأسرى، يعتق هذه الرقبة، رقبة مملوكة فيعتقها، واعتق الرقاب من أعظم الأعمال. حتى جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. وأيضا الأسارة، أسارة المسلمين عند الكفار يخرجون المال ويدفعون المال ليفكوا أسرهم. وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا عاهدوا أحدا عهدا يوفون بالعهد ولا ينقضون العهد، لأن نقض العهد من صفات المنافقين. وإذا عاهد غدر أو أخلف، إذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر. والصابرين في البأساء والضراء، البأساء قالوا الفقر وهو ما يصيب الأموال، ما يصيبهم من مصيبة في المال، إذن الفقر، البأساء هي الفقر لأنها تتعلق بالأموال. وفي الضراء قالوا المرض، لأن الضراء ما يتعلق في الأبدان، فيصبرون على ما يصيبهم في أموالهم وعلى ما يصيبهم في أبدانهم. وحين البأس قال البأس القتال، ويصبرون على ما يصيبهم في الجهاد في سبيل الله وفي قتال العدو من إصابات وجراحات. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات الماضية، من آمن بالله واليوم الآخر وآتى والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر ما ذكره، أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وصدق قولهم فعلهم، وأولئك هم المتقون حقا، الذين اتقوا الله حق التقوى وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وهذه الصفات وإن كان ذكرها الله عز وجل في معرض الرد على أهل الكتاب فهي توجيه لنا ونصيحة لنا، لكن يرد إشكال. الله جل وعلا يقول والموفون بعهدهم، ثم قال والصابرين، مع أن ما قبله كله كان مرفوعا، فما وجه نصب الصابرين هنا؟ مع أن السياق يقتضي أنها معطوفة على ما قبله، والمعطوف على المرفوع مرفوع، لكن هنا قال والصابرين. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين يقول إن هذا أسلوب بلاغي لأنه إذا تغير الأسلوب كان أدعى للانتباه. ولا ما سبق كله مرفوع ثم قال والصابرين، وتقدير الكلام وأخص الصابرين. البر من آمن بالله ويوم قال وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى أن قال والصابرين، قال وأخص الصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس. ففي زيادة انتباه واهتمام لما يتغير الأسلوب. لماذا ما قبله مرفوع وصار منصوب؟ ما الذي نصبه؟ وظاهر الكلام أنه معطوه بعضه على بعض. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب أي فرض عليكم القصاص. والقصاص مأخوذ في الأصل من قص الأثر، قصه يقصه إذا اتبعه، والقاص متبع لآثار من يقتص منه، فإن كان قاتلا قتل وإن كان فقع عينه فقع عينه، فهو يقص أثره. والقصاص في الآية هو أن يفعل بالجاني ما فعل، يفعل بالجاني مثل ما فعل، هذا هو القصاص، سواء كان بإزهاق النفس أو ما دون النفس بعض الأعضاء. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، يناديهم بالإيمان، كتب أي فرض عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ولم يذكر قتل الحر بالعبد أو بالأنثى أو قتل الأنثى، لكن جاء هذا أو تكلم العلماء عليه وذكره بالتفصيل، موجود في كتب الفقه كتاب القصاص، لكن المقام عندنا ما يسمح أن نفصل. لكن نقول لا يجوز قتل، لا يجوز قتل مسلم بكافر لورود الحديث بهذا، ولا يجوز قتل والدي بولده، جاءت في هذا حديث صحيح، وهناك تفصيلات كثيرة ذكرها أهل العلم. فمن عفي له، له الضمير راجع على من؟ اي نعم، على ولي المقتول. فمن عفي له من اخيه شيئا، بعضهم لا، فمن عفي له اي للقاتل، اذا عفي للقاتل من اخيه ولي المقتول شيء، فالضمير له راجع على القاتل. من عفي له اي القاتل من اخيه، واخوه هو المقتول او اولياء المقتول، شيء عفي له عن شيء، فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. فاتباع بالمعروف قالوا هذا الضمير راجع الى ولي المقتول، فعليه ان يتبع حقه لما عفى وطلب الدية مثلا او طلب شيئا، عليه يتبع أخاه الذي تلزمه الدية بالمعروف بما عرف حسنه، ولا يؤذيه أو يضيق عليه أو يفعل كما يفعل بعض الناس الآن تعجيزية، مبالغ تعجيزية 30 مليون 40 مليون، هذا والله ما هو اتباع بالإحسان، بإحسان هذا اتباع بشر وبكيد وبأذية، وهذا من محاسن هذه الشريعة. إذا عفيت أيها الولي جزاك الله خيرا، فعند مطالبتك بحقك اتبع أخاك واطلب حقك بالمعروف بما عرف حسنه في الشريعة، لا يخرجك إلى السب والذم والشتم والتعيير إلى غير ذلك. ثم قال وأداء إليه بإحسان، هذا لولي، هذا للقاتل، أنت أيها القاتل الذي عفى لك أخوك بشيء وطالبك بدية أو بمال، فعليك أن تؤديه بإحسان، بإحسان. قالوا يشمل كل إحسان، منه عدم المماطلة وعدم التلكؤ، هذا تشريع عظيم، وهذا فيه دليل على أن المسلم أخو المسلم، وأن من قتل أخاه لا يكفر بهذا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه سماه أخا، فمن عفي له من أخيه سمى القاتل أخا للمقتول، ولو كان كفرا ما سماه أخا له، ولهذا الخوارج ظلوا في هذا الباب ويرون أن أن أن هذا كبيرة وكبيرة تجب الكفر. هذه آفة الخوارج. شوف هؤلاء الأحلام حدث هؤلاء الأسنان يقرؤون القرآن وليسوا منه في شيء يحسبونه لهم وهو عليهم كما جاء في أحاديث بهذا اللفظ. إذن فمن عفي له وهو القاتل إذا عفى أولياء الميت لك أيها القاتل عن شيء وتنازلوا عن القصاص وطالبوا شيئا من المال فعليهم أن يتبعوك ويطالبوك فيه بإحسان بالمعروف وهو ما عرف حسنه وعليك أن تؤديه بإحسان وأن تؤدي ما طلب منك بإحسان من غير مماطلة ومن غير أذية. قال جل وعلا ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. نعم ذلك هو أنه إذا تنازل أولياء المقتول هذا تخفيف من الله عز وجل ما يلزم القصاص والقتل لا يتدفع الدية هذا أخف كونه يدفع شيء من المال أخف من أنه تقطع رقبته. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة رحمة من الله عز وجل بالجميع بالقاتل والمقتول. فالقاتل رحمه بأنه درئ عنه الحد أنه لم يقتل أولياء المقتول رحمهم بأن جعل لهم شيئا من المال يعوضون به وأباح لهم ذلك ولم يجتمع عليهما قتل قريبهم وعدم حصول شيء من المال. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى قال كثير من المفسرين فمن اعتدى بعد أخذ الدية يعني كأن الخطاب مع أولياء المقتول والصواب أن يقال إن الآية عامة. فمن اعتدى بعد هذه المصالحة وهذا العفو ولي المقتول أو القاتل أيضا فله عذاب أليم عند الله عز وجل مؤلم موجع لمن وقع به. ثم قال ولكم في القصاص حياة. لنا في القصاص حياة حياة يا أولي الألباب أولو أصحاب الألباب العقول يا أصحاب العقول الراجحة الرزينة التي تدرك الأشياء على ما هي عليه لعلكم تتقون لعل ذلك يورثكم التقوى. ومن التقوى عدم قتل أحد هنا فعل أمر واجتناب النواهي وقد نهانا الله عز وجل عن القتل ولا يقتل بعضكم بعضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها. لكن كيف يسمى القصاص الذي هو القتل كيف يسمى حياة؟ هذا كما كانت العرب تقول القتل أنفى للقتل القتل أنفى للقتل لأنه إذا أقيم القصاص خاف الناس وتركوا الإقدام على القتل لكن لو كان يقتل ولا أحد يقتله كل يقتل من عنده كل من غضب على شخص اختلى معه قتله. لكن لما تقام الحدود فالقاتل مقتول كم من الناس يمتنع عن القتل فيحصل حياة كثير من الناس. لكن لو كان القاتل ما يقتل تجد القتل بالعشرات بالمئات وهذا أمر مشاهد معروف الآن واقعا عند من يقيم الحد على القاتل وعند من لا يقتله تزداد الجرائم. فسبحان الله هذا شرع الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم قال سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت نزل به الموت نزل به الأجل إن ترك خيرا الخير هو المال اصطلاح القرآن الخير هو المال وإنه لحب الخير لشديد إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. ولهذا بعض العوام يفهمون فهم سقيم يقول يا أخي الحمد لله الناس بخير والمسلمين بخير الله يقول وإنه لحب الخير لشديد الإنسان يحب الدين ويحب التقوى نقول لا تفهم خطأ ارجع إلى كلام المفسرين، ما أحد قال هذا القول، بل غاب عني اسم أحد العلماء يقول الخير في القرآن هو المال. إذن إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا. الوصية كتبت عليه الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وهذه الآية نسخت، هذا في أول أمر كما قال ابن عباس، قال كان في أول الأمر، الحديث أثر ابن عباس في صحيح البخاري، قال كان المال للولد والوصية للوالدين، ثم نسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر كلامه. والناسخ لها قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فكان في أول الأمر إذا حضرت الوفاة الشخص كتب الله عليه إن ترك مالا أن يوصي، والوصية أن يعهد بشيء من المال للوالدين، ما لهم حق في الميراث لكن لهم وصية، والأقربين الأقرب في الأقرب، لكن نسخ هذا فصار الوالدان لهم حق معروف والأبناء لهم حق معروف والأقارب لهم حق معروف. قال بالمعروف يعني إن ترك خيرا وصية الوالدين بالمعروف، قالوا يعني بما عرف كفايته وعلى قدر حاله، لا يلزم بإخراج ماله كله بما يضر بأبنائه، بما عرف كفايته من مثله في ماله، من مثله لمثلهم لمثل أقاربه، حقا على المتقين، هذه الوصية حق على المتقين. وهذا دليل على أنه قبل نسخها كانت الوصية واجبة، يجب أن يوصي، لأنه قال حقا، والحق يدل على الوجوب، على المتقين الذين اتقوا الله عز وجل واستجابوا لأوامره، جعلوا بينهم وبين عذابه وقاية في فعل أوامره واجتناب نواهيه، لكن نسخ هذا. ثم قال فمن بدله بعدما سمعه، من بدله، بدل هذا الإيصاء، رجل عند حضر عنده ناس حين الوصية لكنهم بدلوا هذه الوصية، هذا الإيصاء بدلوه، زادوا فيه نقصوا، فمن بدله بعدما سمعه من الميت قبل موته فإنما إثمه على الذين يبدلونه، الميت برئت ساحته، والإثم على الذي قام بتغيير الوصية والتبديل فيها. إن الله سميع عليم، سميع يسمع أقوالكم وعليم بأفعالكم، يسمع من بدل ويعلم حاله أنه الذي بدل، هذا تحذير لمن يحضر عند الميت ويسمعه يوصي فيغير الوصية. ولهذا شرع لنا الآن الإنسان يكتب وصيته بنفسه. فمن خاف من موص جنفا، هذه الحالة الثانية، الأولى تحذير لمن حضر عند الميت وأراد أن يغير الوصية العادلة، الآن ذكر الفريق الثاني، إذا حضر أحد عند الميت ورآه يوصي وصية جائرة، فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قالوا الجنف هو الميل عن الحق بغير قصد، والإثم الميل عن الحق بقصد. إن هذا قبل تفصيل الأمور، فربما يوصي أحد وتكون وصيته جائرة فيها جنف، لكنه ما يعلم أن هذا لا يجوز، هو أخطأ لا شك لكن لا يعلم أن هذا لا يجوز، أو إثما، إنسان يعلم أنه لا يجوز له هذا فيجور في وصيته، فهذا إثم. ولهذا قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. والله حضر إنسان عند الموصي وجده أوصى وصية جائرة فيها جنف وفيها إثم فأصلح بينهم، عدل الوصية فنقص من وصية الميت سواء في حياته وأمره أن ينقص أو بعد موته، فنقص من الوصية الجائرة ورفع الآخرين على ما يحصل به الصلح بينهم وعدم الاختلاف، فلا إثم عليه في ذلك لأنه مصلح. إن الله غفور رحيم، يغفر له ذنبه، يتجاوز عنه، ورحيم به وبسائر الخلق. لكن أيضا الوصية الآن جاء تحديدها ما تزيد على الثلث، ما تزيد على الثلث. فالوصية الآن ضبط أمرها، قال الثلث والثلث كثير. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ينادي بوصف الإيمان الذي يحمل على فعل الطاعات واجتناب المناهي. كتب أي فرض عليكم الصيام، وهو الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس عن جميع المفطرات. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرض على الذين من قبلكم، وهذا دليل أن الصيام مفروض على الأمة السابقة، قد فرض الله عليهم صياما، ولكن ما جاءنا تفصيل هذا الصيام، فالله أعلم بكيفيته ومقداره، لكن فرض عليهم الصيام لعلكم تتقون. فرض علينا الصيام لأجل أن نتقي الله، فالصيام يورث التقوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فليقول إني امرئ صائم، إذا خاصمه أحد إني امرئ صائم، لأن الصيام يحمل على التقوى. وهذا ترى حتى في الناس الآن، كثير من الناس في حال الصيام تجد عنده تورع وامتناع عن بعض الآثام، فالصيام يورث التقوى. ثم قال: أياما معدودات، هي الصيام أياما معدودات قليلة، لأنه شهر مقابل شهر من 360، 30 يوم أو 29 يوم من 360 يوم تقريبا، قليل جدا، أيام معدودات ما تسوي شيء، واحد على 12 كما يقال، أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من كان أيضا منكم مريض به مرض يشق عليه إذا صام أو يؤخر البرء أو يزيد في المرض، أو كان مسافر ضرب في الأرض ولا يريد التحيل على الإفطار، إفطار رمضان، فعدة من أيام أخر، يعني فليصم، فليصم عدة من أيام أخر بمقدار تلك الأيام، ويصومها متتابعة أو متفرقة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه هنا يعني يستطيعونه، وقد قال بعضهم يطيقون هنا يطوقونه، يعني يشق عليهم، الذين يشق عليهم الصيام عليهم فدية، يطعمون مسكينا، وهذا القول غير صحيح، لأنه في أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سلمة رضي الله عنه قال: كان أول ما فرض الصيام، نعم، من حديث سلمة بن الأكوع قال: أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يفطر ويفتدي. إذن الله عز وجل يقول: والذين يطيقونه فدية، يعني حتى الذي يطيقه لو أراد أن يفتدي لا حرج عليه، ويدل عليه ما بعده: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام مسكين كيلو ونصف الآن يقدرونه، بعضهم يقدره أقل من ذلك، من هذا نصف الصاع، فقال بعض أهل العلم ربع الصاع. طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. قالوا: معنى من تطوع خيرا، السياق يقتضي هنا، يعني هو يجوز الاحتجاج بهذا على العموم، من تطوع خيرا فهو خير له عند الله، لكن السياق يدل على أن التطوع هنا في إطعام المسكين، فالواجب عليه إطعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا أراد يطعم مسكينين أو ثلاثة فهو خير له عند الله عز وجل وأعظم أجرا. قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا دليل أنهم مخيرون، وأن تصوموا ولا تفتدوا وتطعموا فهو خير لكم أعظم أجرا عند الله عز وجل إن كنتم تعلمون. لكن نسخت هذه ونسختها الآية التي بعدها، فقال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أخبر الله عز وجل أن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، وجاء في آية أخرى تحديد الليلة التي أنزل الليلة من رمضان التي أنزل فيها القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. واختلف العلماء في قوله أنزل فيه القرآن، هل أنزل القرآن كله بهذا؟ قال جمهور السلف وقالوا إن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بعد ذلك على الحوادث في 23 سنة. وقال بعضهم لا، أنزل فيه القرآن يعني ابتداء إنزال القرآن كان في رمضان، لكن نزل منه شيء في غير رمضان. والعمدة في الذي ذهب إلى الجمهور ما جاء عند البزار وغيره بسند جوده أهل العلم وحسنونه، أثر ابن عباس قال إن القرآن أنزل إلى نزل به جبريل إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة، ثم نزل مفرقا بعد ذلك. فقالوا إن هذا لا يمكن أن يقوله ابن عباس بالرأي، هذا له حكم الوقف. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هنا قال هدى للناس، وفي أول بقرة هدى للمتقين، وقد جمعنا هناك بينهما بأن القرآن هدى للناس، والمراد هنا أنه هدى هداية الإرشاد والدلالة، يرشد ويدل الناس كلهم على الخير. لكن في سورة البقرة هدى للمتقين المراد هداية التوفيق الخاصة لا يهتدي به إلا المؤمنون يعملون بما فيه. وبينات من الهدى والبيان، أيضا بينات جمع بينة، بينة تبين وتوضح، ففيه دلائل وحجج واضحة جلية تدل على الحق. وبينات من الهدى الذي يوصل إلى الله، وهو هدى الله الذي أمر الناس به، هو اتباع الحق. والفرقان، والفرقان ما يفرق بين الحق والباطل. فالله أنزل القرآن بينات من الهدى توضح الهدى وتدل عليه، وأيضا أنزله ليفرق به بين الحق والباطل، فيفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد منكم الشهر يعني حضر، كان حاضرا مقيما في بلده حينما يهل رمضان فليصمه، والأمر للوجوب ولا خيار، هذا الناسخ فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إذا كان الإنسان لما يدخل رمضان وهو على سفر مسافر ضرب في الأرض ما يريد التحيل على رمضان، فعدة، أو كان مريضا مصاب بمرض لو صام يؤخر الشفاء أو يزيد في المرض، فعدة من أيام أخرى. يقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر، والشهود هو الحضور، شاهد مقابل الغائب، يعني شهد وحضر حينما حل رمضان وهو شاهد حاضر عند أهله، فليصمه، يجب الصيام، الركن الرابع من أركان الدين. ومن كان مريضا أو على سفر، لما جاءه رمضان كان شاهدا لكن كان مريضا، والمراد بالمرض الذي يزيد المرض أو يؤخر الشفاء. أما إذا كان مرضا يسيرا كالزكام مثلا أو ألم يسير في الأصبع أو نحو ذلك، هذا ما يمنع من الصيام. أو على سفر قد ضرب في الأرض مسافرا لحاجة من حوائجه ولم يرد به التحيل على الفطر إفطار رمضان، فعدة من أيام أخر، فعدة يعني فليصم هذه الأيام التي تركها عدة من أيام أخر. ونص العلماء على أنه القضاء يجوز أن يكون متفرقا متتابعا ولا حرج في ذلك، لكن أيضا نص على أن الإنسان إذا صام رمضان قضاء رمضان لا يجوز أن يفطر إلا للضرورة، بخلاف صيام النافلة، لو أنه صام نافلة تطوع له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتطوع أمير نفسه، أما قضاء رمضان فالقضاء يحاكي الأداء، لا يجوز له يفطر، لكن له أن يؤخر إلى الوقت الذي يرغب أن يصوم فيه. فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا والله أعلم إرادة شرعية، أراد الله بنا شرعا، لكن كونا قد أراد الله بعض الناس العسر والمشقة. يريد الله بكم اليسر بهذه الأحكام التي شرعها، وهذا من تيسير الله عز وجل. إنسان مريض معذور أو مسافر أو إنسان في مرض ما يستطيع الصيام، به سكر ويقول الأطباء لا تصم على حياتك خطر، أو عنده غسيل كلى، أو عنده من تيسير الله عز وجل يكفر، يطعم عن كل يوم مسكينة، فالشهر 30 يطعم 45 كيلو والحمد لله، ولا يلزمه شيء وراء ذلك. ولا يريد بكم العسر جل وعلا، هذه الأحكام ما يريد أن يعسر علينا جل وعلا، بل والله هي في غاية السهولة، وهي في مقدور الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل وعلا ولتكملوا العدة، ويريد الله عز وجل أن نكمل عدة رمضان 30 يوما أو 29 يوما حسب الرؤية، لأن العبرة بدخول رمضان وخروجه هي رؤية الهلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقد حكى شيخ الإسلام وعدة من العلماء إجماع العلماء على هذا من المذاهب الأربعة. قال ولتكبروا الله، أيضا يريد جل وعلا لنا اليسر ويريد لنا العسر، يريد لنا اليسر ولا يريد لنا العسر، ويريد لنا أن نكمل عدة رمضان، ويريد أن نكبر الله. قال جمع من المفسرين ولتكبروا الله المراد به التكبير ليلة العيد ويوم العيد، لأنه يشرع التكبير ليلة عيد رمضان ويوم عيد رمضان، وقد ورد أكثر من صيغة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يكون التكبير ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإذا حصل التكبير حصل المقصود، هذا من سنن ليلة العيد سواء في الفطر أو في الحج، ولكن الحج أيضا يكبر قبل يوم العيد. قال ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هدانا له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، 36 يوم تكتب عند الله من صام سنة 364 يوم، هذه هداية من الله وتيسير ورحمة، ومن الموفقين من يصوم السنة مرتين، فيصوم رمضان ويتبعه ستة من شوال، ويصوم أيضا ثلاثة أيام من كل شهر، فيصوم 33 يوم في السنة، إن ثلاث البيض أيام رمضان ما يمحسوب، فيكتب إن الله قد صام السنة مرتين. ولهذا بارك الله في أعمار هذه الأمة. وفي رمضان ليلة القدر عن 1000 شهر 83 سنة وشيء، 10 سنوات 830، سبقنا الأمم التي قبلنا إن وفقنا الله عز وجل. فالحمد لله على ما هدانا إليه من هذا الدين العظيم. قال ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله عز وجل، وشكر الله عز وجل هو القيام بطاعته، القيام بطاعة المنعم، والحذر من معصيته باجتناب نواهيه، ومعنى ذلك اشكروا الله على هذه النعم، أطيعوه واتبعوا أوامره واحذروا من معصيته. وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالله جل وعلا قريب من عباده. يقول الشيخ السعدي رحمه الله القرب نوعان، قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق، فالله قريب من عباده. لهذا جاء في الحديث لما لحق النبي النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة هم يرفعون أصواتهم بالتسبيح والتكبير، قال اربعوا على أنفسكم فإن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولكن ليس معنى ذلك الحلول، يحذر المسلم. فالأمر كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، علي في دنوه قريب في علوه جل وعلا. الله علي في دنوه حينما يدنو من الخلق ويباهي يوم عرفة الملائكة بالحجاج، أو حينما ينزل إلى سماء الدنيا، علي في دنوه قريب في علوه جل وعلا. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اسمعوا، هذا كلام الله عز وجل، يا عباد الله ادعوا الله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إذا دعاني فليستجيبوا لي. قالوا فليستجيبوا لي معناها فليجيبوا، فليجيبوا لي فيما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة. فالله دعانا آمنوا نجيبه، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، إنما يتقبل الله من المتقين. وإن كان الدعاء يستجيب الله عز وجل حتى من العصاة، حتى من الكفار. ولهذا يقول حافظ بن حجر في الفتح، أورد أثرا عن سفيان قال لا يمنع أن أحدكم ما يعلمه من نفسه من الذنوب، لا يمنع أن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه من الذنوب، فإن الله استجاب لشر خلقه إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. كافر، كفر بالله ودعا فاستجاب الله له. لا يجيك الشيطان يقول أنت بعيد يا شيخ. بعض الناس، بعض العامة تجد يقول يا شيخ ادع لي. طيب ادع لنفسك. قال لا أنا بس الله يستر أنا مجرم. يا أخي لا تيأس يا أخي، مهما بلغت من إجرام لن تبلغ إجرام إبليس. ودع الله واستجاب له. ولهذا الحديث الذي يقول فأنا يستجاب لذلك، هذا على سبيل، ليس على سبيل المنع، يعني أن أعماله حري أن لا يستجاب له، وإلا يستجيب الله عز وجل. وهذا جاء في الحديث الآخر، إن الله يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يؤمنوا بي يصدقوا ويقروا بما أمرتهم لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون. والرشد هو السداد، إصابة الحق. الرشد هو الاستقامة على الدين، فالرشد بكل معانيه. وهنا نكتة لطيفة وإن كان نحتاج الوقت. كثيرا ما أمر الله عز وجل نبي جعله واسطة بيننا وبينه في البلاغ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن المحيط قل هو. لما جاء الدعاء ما قال وإذا سألك عبادي عني قل، ما بيننا وبينه واسطة حتى في البلاغ. ما قال وإذا سألك عبادي عني قل فإني قريب، قال وإذا سألك عبادي عني فإني، ما في، ادعو الله مباشرة لا تلتفت يمين أو شمالا. ثم قال سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع، وعدي هنا بإلى لأنه تضمن معنى الإفضاء. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكانوا في أول الأمر يحرم عليهم الجماع بعد العشاء، أو إذا نام حرم عليه الأكل والجماع. وقد جاءت بهذا حديث آثار صحيحة، هذا في الصحيحين، أنهم كانوا في أول الأمر لا يجامعوا بعد العشاء ولا ينام، فإن نام لا يجوز له أن يتسحر أو أن يأكل شيئا من الطعام، ولا يجوز له أن يجامع أهله. فوقع شيء من هذا، جاء أن عمر وقع على أهله في الصحيح، قال وقعت على هلكت وقعت على أهلي. وجاء أن بعض الصحابة أغمي عليه، نام قبل العشاء، ذهبت زوجه تسرق له الطعام فنام، وكان ما أكل شيئا، فاستمر صائما بالليل، ولما جاء النهار استمر حتى أغمي عليه، فخفف الله عن عباده، والحمد لله على ذلك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لأن الرجل لا الزوج لا يستغني عن زوجته، وهي لا تستغني عنه، فهم كاللحاف كاللباس يلبس بعضهم بعضا. بل ولأن الرجل تستره زوجته وتستر عورته، وهو يستره ويستر عورتها، فكل منهما كاللباس لأخيه كاللباس لزوجه. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. اختيان الأنفس يعني وقوعهم في الجماع أو أكل بعضهم. كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. بنسخ الحكم الأول، لأنه كان شديدا، فتاب عليكم بنسخ الحكم وعفى عنكم وتجاوز عما وقع منكم من أكل أو جماع في الليل في أول الأمر. فالآن باشروهن، أي جامعوهن، مباشرة الجماع، لأن بشرة الزوج تلتقي مع بشرة المرأة، يمس جلده جلدها، بشرته بشرتها. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وأكثر مفسرين على أن المراد به الولد، فابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا الولد بالجماع والمباشرة. هذا يدل الإنسان ينبغي أن ينوي هذه النية الصالحة، يبتغي بالجماع الولد مسلم. كما جاء عن عمر أنه ما معناه أنه قال إني أكري نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من يعبده، يعبد الله ويسبح. ولا تفكر في المستقبل كيف شر ما أدري إيش يصير، مستقبل لله، الحال والمستقبل كله لله، والله بصير بالعباد. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كلوا واشربوا حتى يتبين، يظهر بينا لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والخيط الأبيض هو النهار، والخيط الأسود هو الليل من الفجر، في وقت الفجر. تعرف أن هذا الصبح، والمراد به المعترض الذي لا يزال يزداد حتى تطلع الشمس، وليس المستطيل الفجر الكاذب الذي مثل ذيل السرحان، مثل ذيل السرحان، هذا يطلع عمود ثم بعد ذلك تلحقه ظلمة ثم يختفي. لا، المراد المعترض بالأفق الذي يزداد إلى أن تخرج الشمس. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، إذن بعد طلوع الفجر، من الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. عاكفون جمع عاكف، والمراد به الاعتكاف، وهو لزوم المسجد تقربا لله وطاعة له. فلا يجوز للمعتكف أن يباشر، بل هذا يفسد الاعتكاف. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. هذه الأحكام حدود حدها الله عز وجل لكم، فلا تقربوها، لا تتعدوها، لا تدنوا منها، لأن من قرب من الشيء يوشك أن يقع فيه، وهذا أبلغ في النهي. ما قال لا تفعلوها، قال لا تقربوها. كل شيء يوصل ويقرب ويدني إلى انتهاكها والوقوع فيها لا تقربوه. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مثل هذا البيان يبين الله عز وجل ويوضح ويفصل للناس أحكام دينهم لعلهم يتقونه فيستجيبون لما فصل وبين. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل هو كل أخذ للمال بغير حق، كل تصرف في المال بغير حق. وتدلو بها إلى الحكام، تدلو بها يعني تصل بها عن طريقها، تدلون وتصلون إلى الحكام. واختلف العلماء في المعنى، فقال بعضهم يحتمل عودها على الأموال، وتدلو بالأموال إلى الحكام وتتوصل عند الحاكم الذي يحكم أو القاضي إلى هذا المال وتأخذه عن طريقه، فتدلي عن طريق الحاكم لأنه يحكم لك، يدعي عليك أخوك بماله فتحلف تقول جيب البينة، ما عندك بينة، فتأخذ ماله، أو يكون تدلو بالأموال الحكام، أي الرشوة، تدفع للحاكم مالا ليحكم لك، فكلا الأمرين حرام، لا يجوز هذا ولا هذا. لا يجوز الإنسان أن يجعل القاضي أو الحاكم طريقا يصل من طريقه إلى المال، لأنه سيحكم بما ظهر له القاضي فيحلف فأخوه ما عنده بينة، أو أنه يستخدم ذلك رشوة ليحكم له، كل ذلك حرام. لتأكلوا فريقا من أموال الناس، تأكلوا فريقا وطائفة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بأعظم الإثم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. والحديث في البخاري وغيره، بخاري ومسلم. وأنتم تعلمون أنه إثم وحرام. ثم لعلنا نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.